الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فكان الحديث عن التشبه بالكفار، وأن ذلك محرم في الكتاب والسنة والإجماع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوعين آخرين من التشبه المحرم، وهما التشبه بالأعراب أهل البادية، والتشبه بالأعاجم. والمقصود بالأعاجم هم الأعاجم يعني غير العرب، والمراد بهم أيضا الكفار، التشبه بالأعاجم من الكفار. ثم بين المؤلف رحمه الله أن أولئك ما ذمهم الشارع لكونهم أعاجم أو لكونهم من الأعراب، وإنما ذمهم لأوصاف أخرى اتصلت بذلك. فالأعراب هم مظنة الجفاء ومعدن الغلظة والجهل والرعونة، والأعاجم كذلك أيضا فيهم من الأوصاف المذمومة التي لا يسوغ معها تشبه العرب بهم أو تشبه المسلمين بهم، فإن جنس العرب أشرف وأكمل من غيرهم. وهؤلاء العاجم من الكفار جمعوا بين عجمتين، بين عجمة اللسان وعجمة القلب، فصار ذلك ظلمات بعضها على بعض، بعضها فوق بعض. ومعلوم أن اللسان يؤثر في عقل صاحبه، اللغة تؤثر في العقل، ولما كانت العربية هي أكمل اللغات من كل وجه كان ذلك مؤثرا في عقول أصحابها من حملتها، فأثمر ذلك إذا حصل معه الإيمان أثمر فكرا ونيرا وعلوما جمة، رآها العالم أجمع في بعض الأوقات التي كان المسلمون فيها هم أهل الريادة. وهذا شيء معروف، وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وهو شيء نشاهده. وإذا صلح هؤلاء من العرب فإنهم بمنزلة الرأس من الجسد بالنسبة لغيرهم من الناس كما هو مشاهد، فهم أصل والناس تبع لهم إذا حصلت التقوى والإيمان. وأما إذا كانوا منحرفين فإنه لا خير فيهم، ويفضلهم العجم من أهل الإيمان، وإن استوى الناس في الإيمان فإن العرب يكون لهم مزية، وهي أنهم أهل اللسان، ونزل القرآن بلغتهم، وأن بعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وهذا لا شك أنه من الشرف. فالمقصود أن الله عز وجل امتن على المؤمنين، امتن على الأميين وهم العرب، نحن أمة أمية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، رسولا منهم أي من العرب من الأميين، وإن لم يكن جميعهم كذلك لكن وصفهم باعتبار الأغلب، كان الذين يعرفون الكتابة حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نفر قليل من أهل مكة والطائف لا يتجاوزون أعداد أصابع اليد الواحدة، ثم بعد ذلك بدأت الكتابة تنتشر. وتعرفون في قصة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على بعض الأسرى ممن كان يعرف الكتابة أن يعلم ذلك 10 من أبناء المسلمين، ويكون ذلك فداء له. ولهذا قال الله عز وجل رسولا منهم يتلو عليهم آياته وهي القرآن، ويزكيهم يعني بالإيمان، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هنا هو الكتابة، تعليم الكتابة، تعليم القراءة، لأنه ذكر تعليم الآيات قبله، قال يتلو عليهم آياته، فلئلا يكون ذلك من قبيل التكرار يكون قوله في هذا الموضع خاصة، ويعلمهم الكتاب يعني الكتابة، على الأرجح من قولي المفسرين، والله تعالى أعلم. يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فهؤلاء الآخرين بعضهم قال كل من جاء بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وآخرين منهم لأنه قال منهم فهم جاءوا بعدهم وهم منهم. وبعض أهل العلم يقولون هم العجم، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بسلمان وبأهل فارس، وليس ذلك يقتضي الحصر، لكنهم من أولى ما يدخل بها، وقد تفسر الآية بأولى معانيها، كما في قوله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فاختلف خدري وعوفي في هذا المسجد، فقال العوفي هو قبى، وقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا، مع أن السياق في مسجد قبى. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأولى معانيها، ولا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذه الصفة من مسجد قباء، وإن كانت الآية لا تمنع أن يدخل مسجد قباء تحت معناها. المقصود أن الآية قد تفسر بأولى معانيها، وليس ذلك مانعا من دخول غيره مما يشمله عموم اللفظ. فبعض أهل العلم يقولون هم العجم العاجم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالفرس، وبعضهم يقول هم أهل فارس وآخرين منهم. وعلى كل حال لا شك أن أهل فارس يدخلون فيها، ولكن حصر المعنى في ذلك حصره بأهل فارس قد يكون فيه إشكال، وغيره أولى منه، لكنهم أولى من يدخل في هذه الآية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بما أنزل الله عز وجل. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، هم الذين جاءوا من بعدهم. نعم. وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. وهذا الحديث صحيح وهو موافق للأحاديث السابقة، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنهم من أبناء فارس، يعني إن تولى العرب عن حملها وقد شرفهم الله عز وجل بها فغيرهم يحملها، والله عز وجل ليس بينه وبين أحد نسب. وكما ترون العرب لما تخلوا عن رسالتهم صاروا أحط الناس وأذل الناس، ويلعب بهم أحفاد القردة والخنازير. نعم. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم. من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون من المبرزون، يعني الذين برزوا، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وغيرهم، سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. هو كل هذا يريد أن يقول أن هؤلاء الأعاجم ما ذمهم الله عز وجل أو الشارع لأنهم أعاجم، هذا أمر لا يد لهم فيه، نعم، وإنما لما يصحب ذلك من أمور أخرى. نعم. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام. لا ما هو الخلق، كيف الخلق؟ فظاظة، ليس نقص الخلق، إنما صلابة الخلق، يعني أبدانهم تكون قوية ما تكون لينة مثل أهل القرى، منعمة مترفة. كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل. وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع. لا، وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع. إن جاز تخلفه لمانع، يعني قد تجد حالات يكون الأعرابي فيها بغير ما ذكر من الأوصاف، قد تجده ضعيف البدن لين، وقد تجده أيضا قد تجده صاحب عاطفة جياشة وإيمان متجذر ومشاعر حية، قد تجد هذا، لكنه خلاف الأصل، لأن الإقامة في البادية مظنة للجهل والغفلة والجفاء والرعونة، هكذا. كما أنك تجد في القرى أيضا خلاف ما هو معتاد، فقد تجد في أهل القرى منهم أهل جفاء وغلظة وأهل غفلة وجهل مما يفوقون الأعراب في ذلك، قد تجد حالات، لكن العبرة بما غلب، فالقرى مظنة العلم والبادية مظنة الجهل، والقرى مظنة تهذيب الخلق والبادية مظنة الجفوة. وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، ولذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب، ولهذا قال الله سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ذكر هذا بعد قوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم حتى نبأنا الله من قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. فلما ذكر الله المنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. يعني أن الله عز وجل يفاضل في مراتب أهل الإيمان في أمة الإجابة، فيرفع بعضهم على بعض درجات، وهم كلهم من أهل الإيمان، فأهل العلم أعلى درجة من عامة المؤمنين وهكذا. فهذه الأمور هي مظنة النقص في البوادي، وبهذا حصل التفاوت. وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن، ونقيض العلم عدمه. فقال سبحانه عن الأعراب: إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة، وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة. يعني وصفهم ضد الإيمان وهو الكفر، هذا الكفار منهم، وأنهم أشد في هذا الكفر من أهل الحواضر. ووصفهم أيضا بضد العلم الذي هو الجهل، أجدروا ألا يعلموا حدود، هم جديرون بالجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحدود هي حدود الأسماء المذكورة، يعني لا يعرفون شرائع الإيمان، لا يعرفون شرائع الدين، هذه حدود ما أنزل الله على رسوله، لا يفقهون في دين الله عز وجل شيئا. هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة. ليس حدود الصلاة معنى تعريف الصلاة وتعريف الزكاة، لا، وإنما تفاصيل ذلك، شرائع الدين، انصباء الزكاة والأموال التي تجب فيها ومتى تجب وعلى من تجب، وهكذا الصلاة وأوقاتها وأحكام الصلاة والسهو فيها والقراءة في القيام والأذكار في الركوع والسجود، كل هذا هم جديرون بأن لا يعلموا تفاصيل هذه الأشياء. حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث روى أبو داود وغيره من حديث الثوري: حدثني أبو موسى عن وهب بن أحد الأعراب. وهذا ليس من المبالغات في شيء، هذا وقع لبعض المشايخ لما ذهبوا إلى بعض الأماكن التي يكثر فيها الجهل في البادية، سألهم بكل براءة أحد هؤلاء الأعراب، قال إنه رأى امرأة خرجت لحاجتها وقد بلغت بها الشهوة مبلغا، فوقع عليها لما سمعهم يتكلمون عن العمل الصالح، يقول: فهل أؤجر على هذا الأجر اللي تتكلمون عنه، هل أؤجر عليه؟ هذه ليست مبالغة، هذه بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى بعض تلك النواحي سألهم هذا الإنسان هذا السؤال، حدثني بهذا من سئل. وفي ناحية أخرى ذهب بعض المشايخ وحدثني من سئل هذا السؤال، لما بدأ يحدثهم عن الصلاة والصوم والحج ويبين لهم أركان الإسلام، لما كان يحدثهم عن الصوم وأنهم لا يأكلون في النهار وإنما يأكلون في الليل، صاح أحد هؤلاء بلهجته وقال يريد أن نكون مثل، ذكر نوع من الحيوانات مثل الوبر أو غيره يخرج يأكل في الليل ويختفي في النهار، قال يريد أن نكون مثل كذا. وهذا رجل ينتسب للإسلام وفي جزيرة العرب ولا يعرف الصوم، ويتعجب منه ويشبه الصائم بهذا الحيوان الذي يخرج يأكل في الليل ويختفي في النهار. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. هو هذا حديث ثابت صحيح مشهور، من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا، نظرا لما يوجبه سكن البادية من هذه الخصال التي تتلائم مع طبيعة البادية وما تحتاج إليه من الخشونة وفيها من البعد عن العلم ومواطن الاجتماع والخير. سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. نعم. وروى أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: من لزم السلطان افتتن. من لزم السلطان افتتن. وزاد: وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. يعني يكون الفرق بين الرواية السابقة كما تلاحظون، من أتى السلطان افتتن، والثانية من لزم السلطان افتتن. فلو أردنا أن نربط بين الروايتين فيقال: من أتاه ولزمه افتتن، لا أنه جاءه مرة لأمر عارض. نعم. يقول: وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. هذه الزيادة ليست صحيحة من جهة الإسناد، ما تصح. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعرابي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم، وبادية الفرس الأكراد ونحوهم، وبادية الترك التتار ونحوهم. التتار، نعم، هذا جيد، فائدة. نعم. في البوادي أنها لا تختص بالعرب، وإنما الأعاجم لهم أعراب، فالأعراب من سكن البادية مطلقا. وهل يدخل فيهم الأعاجم؟ من حيث المعنى نعم، وأما من حيث التسمية فالأعراب لأهل البوادي من العرب، وأما أهل البوادي من غيرهم فيكون له لكل من هؤلاء اسم يخصه. فالأكراد هم بادية الفرس، والتتر بادية الترك، والأرمن هم بادية الروم. والله أعلم. وهذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان، والتحقيق أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أم لم يدخلوا. هو هذا، يعني هل يشترط هم أهل العرب من سكان البوادي؟ قطعا من الأعراب هم الأعراب، لكن هل يدخل في هذا سكان البوادي من العجم؟ هل يدخلون في لفظة الأعراب أو أن ذلك يختص بالعرب؟ الأمر في هذا من جهة المعنى يدخلون، نعم، لكن هل اللفظ هذا يصدق عليهم أو يسمون بأسماء أخرى؟ نعم. فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا. أي أعيان البادية ليس المقصود الكبراء الأعيان كما يقال، وإنما المقصود الأفراد المعينين، الشخص المعين يوجد فرد أفضل بكثير من أهل الحواضر. نعم. في إيمانه وتقواه وصلاحه رقة قلبه، فالعبرة بما غلب. نعم. ويقتضي أن من فرد به أهل البادية عن جميع جنس الحاضرة، أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين، فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه. فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين، هو هذا يعني في الجوانب النقص عندهم، الجوانب السلبية التي أوجبها لهم سكن البادية، هذا هو المراد. نعم. يتشبه بهم في الجفاء والغلظة والرعونة والجهل وما إلى ذلك من الصفات. نعم. وهذه قد تستغربون، تقولون هل أحد يوجد يفعل هذا؟ قل نعم يوجد، والفراغ يفعل أكثر من هذا أيها الإخوة. ومضت علينا فترة من فترات قبل حوالي 20 سنة تماما، ظهر موجة عند الشباب من الفراغ، هم في كل مرة يأتون بشكل جديد، فظهرت موجة عند الشباب الظهور بطبائع البادية. هم ليسوا بادية لكن يظهرون بهذا المظهر ويفتخرون به ويجعلوا لأنفسهم من الكنى والتصرفات والأفعال التي هي من خصائص أهل البادية. تقف تجد شباب واقفين في وسط الطريق ويرددون شعر نبطي ويعرضون في وسط الشارع. نعم. وهم ليسوا كذلك أصلا، وليس ذلك من عادتهم ولا من شأنهم، لكن أصبح في ذلك الوقت عند هؤلاء الجموع من الشباب أصبح هذه التعرب في الأخلاق والتصحر صار موضة يفتخرون بها. كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى المكروه، وعلى هذا القول في العرب والعجم. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم. هذا يا أخوان في الجنس لا في الأفراد. في الأفراد لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. من ناحية الجنس، جنس العرب أفضل. ليه جنس العرب أفضل؟ لأن الأدلة دلت على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما اصطفاه الله عز وجل من كنانة، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فدل على أن ولد إسماعيل أفضل من أبناء عمهم من ولد إسحاق وغيره، فهم أفضل كجنس. لكن الأفراد بالتقوى، ليس لأحد أن يترفع على الآخرين بحجة أنه من العرب، لا يجوز له هذا. ولكن من حيث الجنس، جنس العرب أشرف، ومما يدل على أنهم أشرف أن الله عز وجل جعل الرسالة فيهم، جعل الرسالة فيهم، فاختار الله عز وجل أشرف الناس ليكونوا حملة الرسالة. ليسوا فقط حصل لهم هذا الشرف أو حصل لهم هذا الفضل لأنه صارت فيهم الرسالة، لا شك أن حصل لهم شرف وفضل بنص القرآن، لكن أيضا لماذا وضع الله فيهم الرسالة؟ لأنهم أفضل من غيرهم من حيث الجنس. ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والحديث يدل على هذا، الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. العجم عبرانيهم وسريانيهم رومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل يعني العرب. الآن يقول فالذي عليه للسنة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، يعني بجميع أصناف العجم، العبراني والسرياني. العبراني هم اليهود، والسرياني عادة هم النصارى اتباع المسيح، ورومييهم وفرسي. الروم هم بنو الأصفر، وقد دخلوا في النصرانية أو أدخلوا النصرانية إلى وثنيتهم حينما جر النصرانية قسطنطين، فمزج الوثنية التي كان عليها بمزجها بوثنيته، مزج النصرانية بوثنيته، حتى قيل إنه أدخل النصرانية في الوثنية ولم يدخل هو النصرانية فأفسدها. فهؤلاء هم الروم، فلما أسلموا صار ذلك قوة للمنتسبين إلى النصرانية، وصار ذلك ظهورا لهم على أعدائهم اليهود الذين كانوا يقتلونهم ويضيقون عليهم ويتسلطون عليهم. وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل. وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. ولزم الدور، الدور يعني أن القضية تعود إلى حافرتها، تعود من جديد إلى النقطة التي بدأت منها، وهكذا إلى ما لا نهاية. يلزم الدور. إذا قلنا أن العرب أصابهم، حصل لهم هذا الشرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم. طيب ولماذا بعث فيهم؟ لأنهم أفضل من غيرهم. طيب لماذا كانوا أفضل من غيرهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم. فنرجع من جديد في حلقة مفرغة. لا، هم لهم خصائص تميزوا بها على غيرهم، فاختارهم الله للرسالة، فكان ذلك شرفا على شرفهم ومزية على مزيتهم. وإنه لذكر لك ولقومك، المعنى الآخر هي شرف لك ولقومك. ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل ابن خلف الكرماني صاحب الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق. يعني العلماء رحمهم الله كحرب الكرماني وغيره كثير دونوا عقائدهم، كتبوا عقيدتهم، وتجدون مثل هذا في طبقات الحنابلة، يذكر ترجمة العالم ثم يسرد عقيدته، مما يمكن أن يكتب في رسالة مستقلة في صفحات متن يدرس، يسرد عقيدة من أولها إلى آخرها في جميع الأبواب. وتجدون مثل هذا كثير في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، في عقائد لكثير من الأئمة كتبوها كابن المديني وغيره، وكذلك في مثل كتاب الشريعة للآجري، ومثل هذه الرسائل أو مثل هذه الكتابات التي كتبوها لو أنها أفردت ودرست للناس. هذه عقائد السلف في جميع الأبواب، يكتب عقيدة مختصرة ملخصة ثم درست للناس وقيل لهم هذا مذهب المتقدمين وعقيدة السلف رضي الله تعالى عنهم، لأن الناس قد يقولون هذه عقيدة ابن تيمية وهذا رأي ابن تيمية وهذا رأي فلان وهذا رأي فلان، فلسنا ملزمين أن نلزمهم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره. نقول هذه عقائد المتقدمين، هذه عقيدة ابن المديني وهذه عقيدة الشافعي وهذه عقيدة الطحاوي وهذه عقيدة حرب الكرماني وهذه، وهكذا عشرات العقائد التي كتبت بهذه الطريقة. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية، وساق كلاما طويلا إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها. شوف الآن هذا كتبه ضمن عقيدته التي لخصها، من ضمن ما كتب أننا نعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم. ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. نعم. ولا نقول بقول الشعوبية. هؤلاء من الشعوبية هم الذين يفضلون العجم أيا كان جنسهم على العرب، فأهل فارس مثلا الفرس منهم، وأكثر ما وجدت الشعوبية في بلاد الفرس عند الفرس، يفضلون جنس الفرس على جنس العرب، نعم، ويكرهون العرب. فهذا لا شك أنه انحراف، ولا يبعد أن يكون من قبيل النفاق العملي بغض جنس العرب. كيف تبغضهم وقد اصطفاهم الله عز وجل لحمل الرسالة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكيف تبغض جنس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الكفار فلا شك بأننا نبغضهم أيا كان جنسهم، لكن جنس العرب هكذا كجنس، نعم. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف، ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه. عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الإصطخري عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. هذا أحد الأقوال في الآية: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مع أن العجم فيهم قبائل كما هو معروف، لكن الغالب في العرب الشعوب، الغالب العرب القبائل. فبعض أهل العلم يقولون هذا، بعضهم يقول غير ذلك. تعرفون تقسيمات الناس: قبيلة وفخذ وبطن وما إلى ذلك من التقسيمات المعروفة التي تتسع وتضيق، نعم، نقول العمارة. فهناك بعض المسميات أوسع من مجرد القبيلة، وهناك أشياء أخص وأضيق من مدلول القبيلة حتى يصل الأمر إلى العشيرة، نعم، وهي أضيق، وهم من يجتمعون مع الإنسان في جده العاشر، على قول بعض أهل العلم أخذ من قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا بني عبد المناف، يا بني عبد مناف، وهو جده العاشر، فكان هؤلاء من عشيرته الأقربين، أو من يعاشرهم الإنسان ويختلط بهم ويكون قريبا منه ممن يتفرعون من أصوله القريبة، نعم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. نعم، يعني ليس كل العجم لكن بعض العجم، كالذي يفضل الفرس مثلا أو الروم، نعم. والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. هو هذا. لذلك تجد في عند كثير من الجهلة ربما يتكلمون بكلام يشبه هذا، يلمزون العرب بأشياء، وربما كانوا هم من العرب، يحتقرونهم ويذمونهم لجنسهم وهم منهم. ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. لا يصح هذا، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس، عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. نعم. فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأمر بإصلاح ذات البين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وهذان حديثان صحيحان في الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى، وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى. والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم، ثم خير القبائل فجعل ثم خير القبائل فجعل كل عندك وضع الشدة فقط على الياء. ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل. هذا الحديث ما يصح على كل حال. وكون النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم بيتا وخيرهم نفسا ونسبا، هذا تدل عليه أدلة أخرى. الكبة بالكسر والقصر، والكبة الكناسة، يعني الكناسة مثل التراب وما إلى ذلك مما يجتمع إذا كنس المحل، يقال له كناسة. فهنا هو يشرح، قال: كمثل نخلة في كبوة من الأرض. يقول: الكبا بالكسر والقصر، قصر الألف في آخره كبا، نعم. والكبة الكبا والكبة، يعني ما معنى كلامهم هذا؟ معنى الحديث ما يصح. فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة. النخلة هي أطيب الشجر وأنفع الشجر، قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن. فالنخلة طيبة، نخلة في كبوة يعني نخلة في مكان غير نظيف، نخلة في كناسة. واضح؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون كما يزعمون أنه نبتة طيبة في أرض غير جيدة، يعني يذمون بني هاشم، يذمون عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختاره الله عز وجل منهم. هذا المقصود، مثل ما تقول فلان كخضراء الدمن، نبتة خضراء لطيفة جيدة جميلة لكنها تنبت وين؟ في دمنة، معروف الدمن وهو البهيمة، نعم. فهم يذمون عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يذمون بني هاشم، يقولون هم كناسة، والنبي صلى الله عليه وسلم كالنخلة فيها، كالنبتة الطيبة في أرض غير طيبة. هذا المقصود. فغضب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لأن هذا ذم له ولعشيرته وأهله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث على كل حال ما يصح. فيقول: الكبا بالكسر والقصر، والكبة الكناسة يعني والتراب الذي يكنس من البيت. وفي الحديث: الكبوة وهي مثل الكبة. الكبوة والكبة بمعنى واحد، وهي الكناسة. والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها، وإن كان أصلها ليس بذاك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا. وروى الترمذي أيضا من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني سمع شيئا مثل الكلام الذي قبل قليل، سمعه فكرهه، نعم، يعني لمزوا عشيرته وأهله، نعم. فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ثم قال: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. هذا لا يصح أيضا كسابقه. قال الترمذي: هذا حديث حسن، كذا وجدته في الكتاب، وصوابه: فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس رضي الله عنه: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس. قال: فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. نعم، هذا الحديث عند الإمام أحمد وهو مثل الحديث السابق، وفيه ضعف في إسناده، إلا أنه ضعف ليس بشديد، ولهذا بعض أهل العلم يرى أنه ينجبر بما قبله فيكون من قبيل الحسن لغيره. وعلى كل حال إسناده عند الإمام أحمد ضعيف، لكن قد يتقوى بالحديث السابق، والله أعلم. على كل حال المعنى في كون النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم نسبا وخيرهم نفسا إلى آخره، خيرهم بيتا، دلت عليه أحاديث ثابتة صحيحة مشهورة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين، وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ. وقوله في الحديث: خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، يحتمل شيئين: أحدهما أن الخلق هم الثقلان، أما أو هم جميع ما خلق أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم، وإن قيل بعموم الخلق. يعني إذا قيل بأنهم الثقلان الجن والإنس، فلا شك أن الإنس أشرف وأكمل من الجن، وسبق في بعض المناسبات الرد على إبليس حينما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، بأن جنس الطين أفضل من جنس النار لما فيها من الخفة والإفساد والإحراق والإتلاف، فيوضع فيها الشيء فيكون رمادا، وأما الطين فيوضع فيه الحبة فتكون شجرة تثمر، وهكذا ما فيه من الرزانة والتماسك، بخلاف النار فإنها من طبيعتها الخفة. على كل حال إذا قيل بأنهم الثقلان أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم، جميع ما خلق فيها يعني من الجن والحيوانات وما إلى ذلك، وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة، كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، وله وجه صحيح. وجه صحيح بأي اعتبار؟ باعتبار أن الملائكة ليس فيهم نوازع وغرائز، نعم، وبنو آدم فيهم نوازع وغرائز، ومع ذلك من آمن منهم فإنه يكون إيمانه طواعية، بخلاف من جبل على الإيمان. فهذا وجه يكون مختصا بأهل الإيمان منهم، ويمكن أن يقال غير هذا من بعض الوجوه والاعتبارات، ولكن هذه المسألة لا طائل تحتها، ولا ينبغي التشاغل بها أيها أفضل جنس الملائكة أو جنس البشر، أو الملائكة أو الصالحين من البشر. فبعض أهل العلم يستدل على أن الصالحين من البشر أفضل بأدلة كما في قصة آدم صلى الله عليه وسلم وخلقه حينما علمه الله أسماء الأسماء علمه الله أسماء الأشياء وعرضهم على الملائكة فدلهم على تفضيل آدم صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم. ويستدلون على هذا بأدلة على كل حال أخرى، لكن هذا لا طائل تحته ولا يوجد دليل قاطع يدل عليه ولا يترتب على معرفته شيء من العمل، فلا يخوض الإنسان فيه ولا يتشاغل به. ولهذا كان المحققون من أهل العلم إذا مروا بمثل هذه المسألة أو عرضوا لها نبهوا على هذا المعنى وتركوه وتجاوزوه دون التشاغل بذلك. وغالب من يتشاغل بهذه المسائل هم أهل الكلام، علماء الكلام، فتجد لهم بحوث في مثل هذه الأشياء يطولون فيها ويذكرون أشياء لا طائل تحتها. والإنسان إنما يشتغل بما يترتب عليه عمل وبما يقربه إلى الله عز وجل وينفعه. ثم جعل بني آدم فرقتين، والفرقتان العرب والعجم، ثم جعل العرب قبائل، فكانت قريش أفضل قبائل العرب، ثم جعل قريشا بيوتا، فكانت بنو هاشم أفضل البيوت. ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم، فكان في خيرهم أي ولد إبراهيم، أو في العرب، ثم جعل بني إبراهيم فرقتين بني إسماعيل وبني إسحاق، أو جعل العرب عدنان وقحطان، فجعلني في بني إسماعيل أو بني عدنان، ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة وهم قريش. وعلى كل تقدير فالحديث صريح في تفضيل العرب على غيرهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. فروى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد أيضا عن عبد الله بن الحارث، حدثني المطلب بن أبي ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال ما أغضبك؟ فقال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشر. لا لا تلاقوا بوجوه مبشرة يعني ببشر، يلتقون ببشر وإذا رأونا انقبضوا ووجموا وسكتوا. بوجوه مبشرة. نعم. وإذا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. قال الترمذي على كل حال هذا الحديث ما يصح إلا أن الجملة الأخيرة فيه وهي أن عم الرجل صنو أبيه ثابتة صحيحة معروفة في غير هذا الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه أحمد في المسند مثل هذا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد هذا، ورواه أيضا من حديث جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشا تتحدث فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه. لا لا لا ودر عرق بين عينيه يعني عرق جبينه صلى الله عليه وسلم. ودر عرق بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. الحديث كالحديث السابق لا يصح. فقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث. المشكلة فيه هو يزيد بن أبي زياد ضعيف. عن عبد الله بن الحارث هذان الحديثان.